السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله. كنا توقفنا عند ديك أتوق، فيقول الناظم: لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا، وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلا. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا، ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني أستغني عن القيد إن جلا. وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض، والأمر ليس مهولا. من تحب أن تقرأ؟ تفضلي أخت ريم. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح؟ لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا، وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، تنصب في نصابك مفضلا. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا، ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. ورب مكان قرر الحرف قبلها لما عارض، والأمر ليس مهولا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله إياكم. إن شاء الله إحنا بنقرأ النظم اللي سوف نشرحه الآن. يقول الناظم هنا: عن الطرق. احنا نعم كنا شرحنا الطرق المرة السابقة، لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلة. فأين يعود الضمير هنا؟ على لهم. الضمير هنا يعود على القراء أو الرواة، القراء أو الرواة. ومعنى طرق هنا أي مذاهب منسوبة إليهم. الطريق هو المذهب المنسوب إلى القراء. ومعنى كل طارق أي كل من يقصدها ويسلك سبيلها. وقيل كل طارق، قيل كل طارق أي كل نجم. فكان هنا العالم بالنجم لاشتراكهما في الاهتداء. فمعنى هذا البيت هنا يبين فيه الإمام الشاطبي رحمه الله أن هؤلاء الرواة الذين ذكرهم في الأبيات السابقة لهم طرق، يبين لنا هنا أن لهم طرق، والطريق أي من أخذ عن الراوي الطريق أي من أخذ عن الراوي. فيقول الشاطبي لأولئك الرواة في روايتهم عن مشايخهم طرق تضاف للآخذين عنهم كما تضاف الرواية لهم. فعندنا قراء ثم رواة راويين ثم طريق، فلكل قارئ راويان ولكل راوي عندنا طريق. فمثلا نقول قراءة نافع، قراءة نافع، ونقول رواية قالون، وليس من الصحيح أن نقول قراءة قالون ولكن رواية قالون. قالون له طريق واحد، هو طريق مثلا في هذا المثال نحن نأخذ مثال قراءة نافع بقراءة نافع ورواية قالون وطريق أبي نشيط، طريق أبي نشيط. فعندنا هنا ثلاثة مصطلحات: القراءة وهي ما ينسب إلى الإمام أو القارئ كقولنا قراءة نافع أو قراءة ابن كثير، والرواية ما ينسب إلى الرواة فنقول رواية قالون عن نافع ورواية البزي عن ابن كثير. أما الطريق ما ينسب إلى راوي أي من أخذ عن الراوي. فثاني نكرر هذا، الطريق معناه ما ينسب إلى راوي الراوي، الطريق هو ما ينسب إلى راوي الراوي أي من أخذ عن الراوي. فنقول مثلا رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، نقول رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. ومعنى هنا ولا طارق يخشى بها متمحلة كأن يقول اطمأنوا فهذا الطريق الذي جاءنا طريق موثوق ولا يخشى على من طرقه وسلكه وصار به أن يتمحل. والتمحل هنا المقصود به المحل وهو الجذب، وهو الجذب الذي يحصل من عدم الغيب، عدم المطر. فهي بفضل الله طرق واضحة جلية ولا إشكالية فيها. فهنا أشار الناظم في هذا البيت إلى طرق نظمه، ولكنه لم يذكر هنا الطرق، لم يقل هنا طريق أبي نشيط عن قالون، لم يذكر أسماء الطرق. لماذا؟ لكن لأنه لم يذكرها اتكالا على أصله التيسير، لأن التيسير ذكر الطرق بالتفصيل فهنا لم يذكر. ممكن نجد أسماء الطرق في كتب شرح الشاطبية، في أوائل شرح الشاطبية. فهنا طرق الرواة 14، نحن قلنا القراء 7 ولكل قارئ راويان، عندنا 14 راوي لكل راوي طريق واحد، من الشاطبية لكل راوي طريق واحد. سأذكر الطرق سريعا وسنجدها في كتب الشرح، ومن لم من ليس عنده كتب لشرح الشاطبية أو ليس في بلده كتب للشرح، ممكن تنزيله من عن طريق الإنترنت. فمثلا قرأت نافع، قراءة نافع عندنا الراوي، أول راوي قالون، طريق قالون أبي نشيط من الشاطبية، نتكلم عن الشاطبية فقط، وطريق ورش الأزرق، يوسف الأزرق، والقارئ الثاني ابن كثير، هو له راويان البزي، والبزي طريقه أبي ربيعة، والراوي الثاني ابن كثير قنبل طريقه ابن مجاهد، أما القارئ الثالث أبو عمرو، الراوي الأول له الدوري وطريقه أبي الزعراء، والراوي الثاني لأبي عمرو السوسي وطريقه موسى ابن جرير، القارئ الرابع ابن عامر، وراويه الأول هشام وطريقه الحلواني، والراوي الثاني ابن ذكوان وطريقه هارون الأخرش. أما عاصم القارئ الخامس، راويه الأول شعبة طريقه يحيى ابن آدم، والراوي الثاني لعاصم حفص وطريقه عبيد ابن الصباح، القارئ السادس حمزة، راويه الأول خلف من طريق إدريس الحداد، والراوي الثاني خلاد طريقه محمد ابن شاذان، القارئ الأخير السابع الكتائي، الراوي الأول الليث وطريقه محمد ابن يحيى، والراوي الثاني الدري وطريقه جعفر النصيبي. ثم بعد ذلك يقول الناظم: وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلا. فهنا يعود الضمير، هنا فيهن الضمير، هنا يعود على الطرق، الضمير هنا يعود على الطرق أو على القراءات أو الروايات، ما يؤخذ من القراء نقول عنه القراءات، وما يؤخذ من الرواة نقول عنه الروايات، وما يقرأ به من أي طريق نقول عنه طرق. وللمواتي معناها للموافق لي على معرفتها، مناصب هنا معناها أعلاما تدل على شرف العالم بها، وآثارا ترشد إلى مذاهب هؤلاء القراء، ومعنى فانصب في نصابك مفضلة، ففيها معنى أي اتعب في تخليص نيتك مما يفسدها في قراءة هذا العلم. فانصب في نصابك مفضلة معناها اجتهد في تخليص نيتك مما يفسدها في قراءة هذا العلم. فمعنى هذا البيت أي تلك الطرق أو المذاهب هي التي نظمت في هذه القصيدة لمن وافقني على ما اصطلحت فيها، وجعلتها أصولا لمن يقرأها أو أعلاما لعز وشرف هذا العلم. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. هنا الشاطبي يقول إني مجتهد في نظم تلك الطرق راضيا حصول ذلك وتسهيله. ويعود الضمير في حروفهم، الضمير فيها يعود على القراء. والمراد بالحروف هنا، المراد بحروفهم هنا عدة معاني، ممكن يقصد بها قراءاتهم المختلفة. فالحرف هنا معناه كل كلمة تقرأ على وجوه مختلفة، وممكن أن يكون معناها هنا حروفهم، يقصد بها الرموز الحرفية التي اصطلحها الناظم للدلالة عليهم. ويعزز هذا المعنى أنه يقصد بها الرموز الحرفية ما قاله في البيت التالي، ما سيقوله في البيت التالي، فكأن قائلا يقول وما تلك الحروف، فيجيب الشاطبي ويقول جعلت أبا جاد. فهذا يعزز معنى أن معنى الحروف هنا الرموز الحرفية. إن شاء الله درس الجمع سيكون بعد أن ننتهي من كذا باب من الأصول، سنبدأ درس جمع القراءات العشر من أول سورة الفاتحة، من أول القرآن، ولكن ليس الآن. بعد ذلك معنى لعل هنا في البيت، لعل هنا كأنه يسأل الله عز وجل، كأن الإمام الشاطبي يسأل الله عز وجل أن يطيع حروف هؤلاء بقافيته وبقصيدته. فمسألة أن يضمن القراءات السبع والرواء الأربعة عشر في أرجوزة، نقول على هذه أرجوزة أي مثل الشعر، فهذا بتوفيق من الله تعالى، فكأنه التجأ إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا البيت أن يطيع له النظم وأن يطوع له القوافي، وحقيقة هذا هو الذي حصل. ومعنى القوافي هي جمع قافية، وهي كلمات أواخر الأبيات بضابط معروف في علمها، ضابط له علم، هو علم أوزان البحور، علم القافية، العروض والقافية. فيقول الناظم بعد ذلك جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا، أي حروف المعجم، حروف أبي جاد هي حروف المعجم المعروفة، جمعت في كلمات أولها أبجد، الألف والباء والجيم والدال، أبجد حوز، حطي كلما، تعفص قرشت، ثغت ضغ، سنجدها في الكتب في الشروح. وكان أبجد أصله أبو جاد، فحذفت منه الواو والألف لئلا تتكرر الصور، لأن أول أبجد ألف وفي هوز فيها واو، فحذفت الواو والألف في أبو جاد فأصبحت أبجد. فهنا غيرها الناظم إلى اصطلاحه، فصار ترتيبها عنده أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، صدق، رفت، ثغت، ضغش، وهذا نقول عليه ترتيب المغاربة، هذا ترتيب المغاربة. جعل الكلمات السبع الأولى علامة على كل قارئ. الألف مثلا علامة على نافع، والباء ترمز لقالون، والجيم ترمز لورش، وهكذا بقية القراء والرواة. فجعل الكلمات السبع الأولى علامة على كل قارئ، نظم اسمهم من القراء السبع ورواتهم. فبهذا البيت يبدأ الناظم هنا، بهذا البيت بدأ من خلاله بالحديث عن موضوع رموز القراء، رموز القراء منفردين وليس مجتمعين ولكن منفردين. ومعنى أول أي الأول من حروف أبج، للأول من القراء، الأول من حروف أبج للأول من القراء في اصطلاحي أي لنافع وراويي، فالهمزة لنافع والباء لقالون والجيم لورش، وهكذا باقي القراء. فهكذا لباقي القراء، أي لو أخذنا دهز هنجعل الدال لابن كثير، والهاء للبزدي، والزاي قنبل، ثم حطي الحاء لأبي عمرو، والطاء للدوري، والياء للسوسي، وكلم الكاف لابن عامر، واللام لهشام، وميم ابن ذكوان، نصع النون عاصم، والصاد شعبة، وعين ترمز لحفص. ثم فضق الفاء لحمزة، والضاء الضاد لخلف، والقاف لخلاد، ثم رست الراء للكسائي، والسين لليث، والتاء للدري. هذه كما ذكرنا رموز القراء منفردين. ثم بعد ذلك هناك ثلاثة أبيات سنتركهم، سنشرحهم، ولكن ليس الآن في موضعي، يعني ليس الآن سنشرحهم، سندخل على الأبيات التي بعدها. عندما نشرحهم لاحقا بتكون أفضل مع أبيات أخرى. والآن بعد ما أخذنا القراء منفردين، رموز القراء منفردين، سنأخذ رموز القراء مجتمعين. فيقول الناظم، وأريد أن أوضح أن هذه الرموز لمن كانت له هذه أول مرة يسمع هذه الرموز ستكون يسيرة بعد ذلك عند تكرار الحفظ وعند تكرار الأبيات والتطبيق، ستصبح هذه الرموز سهلة، وبدون تفكير سنعلم الرمز يدل على من. الآن نأخذ رموز القراء المجتمعين، وتكون شديدة في الأول في البداية، ولكن ربنا يسر وتسهل بعد ذلك. يقول الناظم: ومنهن للكوفي تاء مثلث، وستتهم بالخاء ليس بأغفلا، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم ليس موفلا، وكوف مع المكي بالظاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، وذو النقط شين للكسائي وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا، سحاب هما مع حفصهم عم نافع، وشام سما في نافع وفتى العلا، ومكن وحق فيه وبن العلاء قل فقل فيهما وليحصلي نفر حلا وحرمي المكي فيه ونافع وحسن عن الكوفي ونافعهم على. هذه هي رموز القراء مجتمعين. من تحب أن تقرأ هذه الأبيات؟ للمبتدئات القراءة مهمة أكثر لمن أخذ هذه الأبيات من قبل. طيب نبدأ في شرحها. بعد أن ذكر، طيب أختي المفضل. السلام عليكم ورحمة الله. ومنهن للكوفي فاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بأغفلا عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع وكوف وشام دالهم ليس مغفلا وكوف مع المكي بالظاء معجما وكوف وبصر غينهم ليس مهملا وذو النقة شين للكسائي وحمزة وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا صحاب هما مع حصيم عم نافع وشام سما في نافع وفتى العلا ومك وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصبي نفر حلا وحرمي المكي فيه ونافع وحسن عن الكوفي ونافعهم على. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله أنه جعل حروف الإيجاد دليلا على المنظوم على النظم، ذكر أن الهمزة لنافع وذكر أن الباء لقالون والجيم لورش هكذا. فبدأ في استعمال الكلمات المتبقية من الحروف المعجم، فالذي فعله الناظم هنا أنه لما اصطلح الناظم رحمه الله على رموز القراء منفردين اصطلح أيضا على رموز لهم ولكن مجتمعين، إلا أنه ليس لكل اجتماع. نقصد باجتماع هنا يعني مثلا اصطلح على جماعة من القراء مثل مثلا الكسائي وحمزة معا، الكسائي وحمزة ومعهما شعبة هكذا، فليس كل اجتماع اصطلح عليه، بل ولكن لما يكثر دوره ووقوعه المجموعات التي كثرت بدورها في النظم، بمعنى أن الكسائي وحمزة أتوا معا كثيرا، فلسهولة النظم وضع لهم رمز بدلا أن يقول في كل مرة الكسائي وحمزة، فجعل لهم مثلا حرف الشين هكذا. فليس لكل اجتماع بل لما يكثر دوره ووقوعه. فماذا بقى من حروف أباجات هنا ليستخدمه الناظم؟ يقول الشيخ عبد الفتاح القاضي: بقي من حروف أبيجات 6 أحرف، وهي الثاء والخاء والذال والضاء والغين والشين، واجمع هذه الحروف كلمة ثغذ ذغش، كلمتان. والناظم جعل كل حرف من هذه الحروف الستة رمزا لجماعة من القراء أو رواة، فقال: ومنهن للكوفي فاء مثلث، فما يعود هنا الضمير على ومنهن، يعود على حروف أبا جاد. ومنهن الضمير هنا يعود على حروف أبا جاد. والمقصود بالكوفيون لقوله هنا ومنهن للكوفي، المقصود هنا الكوفيون الثلاثة كما ذكرنا قبل ذلك سابقا، هم عاصم وحمزة والكسائي، هؤلاء هم الكوفيون الثلاثة. فرمز لهم الناظم هنا للكوفيين، رمز لهم بحرف التاء. فإذا اتفقوا في القراءة، هؤلاء الكوفيون إذا اتفقوا في القراءة رمز لهم بالتاء، وهم عاصم وحمزة والكسائي. ووصف الثاء هنا بأنه مثلث بالنقط ليميزه من الباء والتاء، فهو مثلث بثلاث نقط. ثم بعد ذلك فمثلا كيف يرمز لهم بالتاء؟ مثلا بيأخذ حرف التاء لأي كلمة بداية كلمة، مثل وتظاهرون خفف ثابتا، فحرف التاء من كلمة ثابتا بيعود على الكوفيين، يرمز للكوفيين. ثم بعد ذلك وستتهم للخاء ليس بأغفل. الضمير هنا في قوله وستتهم يعود على القراء، يعود للقراء. فمن القراء الستة الذين عناهم هنا الشاطبي كما قال: عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، أي الستة الذين أتوا بعد نافع من أول ابن كثير. جميع القراء، نقول جميع القراء ما عدا نافع. فمعنى الأولى هنا عنيت الأولى، معنى الأولى هنا الذين، عنيت الذين أي عنيت بالستة الذين ذكرتهم بعد ذكر نافع وهم باقي السبعة. فرمز للستة بحرف الخاء، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، فمن أول وستتهم بالخاء ليس بأغفل، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، وبعد نافع نضع فاصل، يبقى رمز الخاء في رمز للستة الذين ذكرهم بعد نافع، وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. فأينما يرمز لهم بالخاء يقصد جميع القراء خلا نافع، أي جميع القراء ما عدا نافع. وهذا اختصارا للنظم، فبدل أن يقول الكلمة هذه تقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، فيأتي بكلمة أولها خاء، مثلا كقوله: ترون الغيب خصة، فأتى بكلمة خصة أولها خاء، فترمز للست قراء. ثم بعد ذلك أتى برمز آخر، رمز للكوفيون ومعهم الشامي، الشامي هو ابن عامر، فرمز الكوفيون ومعه ابن عامر، رمز له بالذال. فقوله في الناظم هنا أولا عندما قال ليس بأغفل، الأغفل من الحروف هو الذي لم ينقط، فعندما قال بالخاء ليس بأغفل أي ليست بدون نقاط ولكن الخاء بنقطة، وعندما قال ذالهم ليس مغفل ليميز الذال عن الذال هنا، ليميز الذال عن الذال أي الذال هنا بنقاط. فرمز الكوفي والشامي رمزهم الذال. ثم بعد ذلك رمز الكوفيون ومعهم المكي، والمكي هو من؟ هو ابن كثير. وكوف مع المكي بالضاء معجما، ومعنى المعجم، معنى المعجم من الحروف ما نقط من قوله عندما نقول أعجمت الكتاب أي أزلت عجمته، والمهمل ما لم ينقط. وكوف مع المكي بالظاء معجما أي الظاء هنا بنقطة حتى يميزها عن الطاء. فرمز هنا الكوفيون مع المكي رمزهم الظاء. فأينما تأتي رمز الظاء في كلمات ولكن طبعا بشروطها ترمز للكوفيون ومعهم ابن كثير. هذا رمز الكوفيون والمكي. ثم بعد ذلك قال وكوف وبصر غينهم ليس مهملا. فحرف الغين هنا يرمز لأبي عمرو والكوفيون، رمز لأبي عمرو والكوفيون معا. وكما قلنا ليس مهملة أي معجمة أي بنقطة أيضا غينهم حتى يفرقها ويميزها عن العين. ثم بعد ذلك قال وذو النقط شيل للكسائي وحمزة، وذو النقط شين للكسائي وحمزة. فالرمز الذي ذكره في الشطر الأول هنا هو حرف الشين ورمزه للكسائي وحمزة، وبهذا الرمز هنا تنتهي الرموز الحرفية التي يكون الرمز فيها حرف سواء رمز بها لقارئ واحد أو لأكثر من قارئ. بحرف الشين انتهت الرموز الحرفية التي يدل الرمز فيها على قارئ أو أكثر. بعد ذلك سيستخدم كلمات وليس حروف. واستخدم هنا التاء والخاء والذال والظاء والغين والشين، بعد ذلك سيستخدم كلمات وليس حروف. ففي الشطر الثاني، بالشطر الثاني نقول تمت حروف أباجات واحتاج إلى الاصطلاح في التعبير عن جماعات يكثر اتفاقهم على القراءة، فذكر كلمات تعبر عن جماعة من القراء ونسميها هذه الكلمات نسميها الرموز الكلمية أو الكلمية. وهي التي يكون الرمز فيها كلمة وليس حرفا كما أخذنا، ويرمز بها لأكثر من قارئ. فكم كلمة وضع الناظم للتعبير عن جماعة من القراء؟ وضع هنا 8 كلمات، 8 كلمات لمن يأتي ذكره، وهي هذه الكلمات كما سنراها بعد قليل هي صحبة وصحاب وعمة وسمى وحق ونفر وحرمي وحصن. هذه الكلمات تدل على جماعة من القراء، وهي تنقسم إلى أقسام، فمنها ما هو دال على 2 وهو مثلا رمز عمة وحق وحرمي دال على 2 فقط، أما باقي الكلمات مثل صحبة وصحاب وحصن فهي دالة على جماعة من القراء أو رواة. فبعد ذلك بعد ما قال وذو النقط شين للكسائي وحمزة في الشطر الثاني قال وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. فيهما هنا عائدة على من؟ وقل فيهما، أي ضمير كما نعلم أي ضمير بيعود على أقرب مذكور، أي ضمير هنا بيعود على أقرب مذكور، من أقرب مذكور؟ وقل فيهما، نعم ممتاز، أقرب مذكور الكسائي وحمزة. وقل فيهما أي الرمز الكلمي الذي سيأتي معنا وهو رمز صحبة عائد على من؟ قل فيهما مع شعبة، عندما يأتي رمز صحبة يعود على الكسائي وحمزة ومعهم شعبة، فبدل ما يصرح الناظم ويقول الكسائي وحمزة وشعبة فاختصارا يقول صحبة. وهذا من عبقرية الشاطبي في النظم، لم يسبقه إلى هذه الاصطلاحات أحد، فهو بتوفيق الله عز وجل ابتكر هذه الرموز. فنقول معلومة، نقول هل يلتزم الناظم أن يذكر كلمة صحبة لحمزة والكسائي وشعبة؟ هل يلتزم دائما أن يذكر كلمة صحبة إذا كان أو إذا أراد أن يرمز لحمزة والكسائي وشعبة؟ فنقول لا يلتزم، فتارة يأتي برمز صحبة وتارة يرمز لهم بالحروف، يرمز لهم بالحروف، يأتي بحرف الصاد وهو رمز لشعبة منفردا، ويأتي مثلا معه برمز الشين وهو رمز الحمزة والكسائي، فبدل أن يقول صحبة يقول مثلا صحة شلشلة الصاد والشين هكذا. بعد ذلك الكلمة التي تليها صحاب، صحاب هما مع حفصهم، ونضع فاصل بعد حفصهم، صحاب هما ثانيا مرة أخرى هما عائدة على من؟ صحاب هما مع حفصهم، نعم ممتاز. حمزة والكسائي، عندما يريد الناظم حمزة والكسائي ومعهم حفص فيرمز إليهم بصحاب، بكلمة صحاب. ثم بعد ذلك انتهينا من كلمة صحاب، سنأخذ الكلمة عمة، كلمة عمة، عم نافع وشام، ونضع فاصل بعد شام. هذه الأبيات لكي تسهل يجب أن نضع فواصل حتى لا تختلط الرموز مع أسماء الرواة وهكذا. عم نافع وشام، عم هنا رمز لنافع وشام، شام هو من؟ كما نعلم هو ابن عامر، هو شام، هو ابن عامر. فرمز عم هو رمز الاثنين نافع وشام. ثم بعد ذلك يقول سما، سما في نافع وفتى العلا ومكن، نضع خط فاصل بعد مكن. سما ترمز لثلاثة من القراء، أوائل الثلاثة الأوائل من القراء. نافع وفتى العلا، من فتى العلا؟ من فتى العلا هنا؟ نعم ممتاز. وأبو عمرو، فتى العلا هو أبو عمرو، ومكن هو من؟ نعم ممتاز، المكي هو ابن كثير. جزاكم الله خيرا على وضع فواصل كما الله. عندنا هنا في هذا البيت من أول صحاب إلى مك، عندنا هنا ثلاثة رموز، عندنا صحاب وعندنا عمة وعندنا سما، ثلاثة رموز. فكما وضحنا صحاب ترمز لحمزة والكسائي وحفص، وعمة ترمز لنافع والشامي، وسما ترمز لنافع وفتى العلا ومك، وهم الثلاثة الأوائل. فممكن تحفظ إن هم سما والسماء مرتفعة، وهم أول القراء الثلاثة حتى تسهل يسهل حفظهم. بعد ذلك الرمز حق، وحق فيه وبن العلاء قل، ونضع فاصل بعد قل. وحق فيه، فيه تعود على من؟ نعم ممتاز. نعم المكي، فيه أقرب مذكور تعود له هو المكي وهو ابن كثير. وحق فيه وابن العلاء، من ابن العلاء؟ نعم ابن علاء هو فتى العلا، هو أبو عمرو. فمعنى البيت هنا وحق فيه وابن العلاء قل، أي هنا استقر، استقر لفظ حق، استقر في من؟ فيه، أي في المكي وفي ابن العلاء استقرت فيه. فرمز حق رمز لابن كثير وأبي عمرو. نعم ثم بعد ذلك مدلول نفر، وقل فيهما وليحصبي نفر حلا، فيهما عائدة على من؟ فيهما أقرب مذكور عائد على من؟ أقول فيهما، نعم، أقرب مذكور هما ابن كثير وأبو عمرو، ومعهم من؟ معهم اليحصبي. من هو اليحصبي؟ نعم ممتاز، هو ابن عامر. يبقى نفر، نفر رمز لمن؟ نعم ممتاز، أبو عمرو وابن كثير وابن عامر. فاختصارا بدل أن يقول ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر في أي موضع لفظ قرآني فيقول نفر. بعد ذلك الكلمة الرمزية التالية هي حرمي، وترمز لاثنين، وحرمي المكي فيه ونافع. ترمز لاثنين هما من؟ وحرمي المكي فيه ونافع. حرمي تأتي من الحرمين، هو المكي والمدني، أي المكي ابن كثير والمدني وهو نافع، لكي يسهل حفظهما. فهي نسبة إلى الحرم، أي الحرم المكي والحرم المدني، لأن ابن كثير من مكي ونافع مدني. ثم بعد ذلك آخر كلمة حصن، مدلول هنا كلمة حصن الكوفي ونافعهم. وحصن عن الكوفي ونافع، أي ترمز لمن؟ حصن رمز لمن؟ نعم ممتاز، الكوفيون ونافع، أي عاصم وحمزة والكسائي ونافع. ولكي يسهل حفظهم، حصن أي حصن محيط بهم، فنافع نجده في أول القائمة، أول القراء، ثم الكوفيون في آخر القائمة، فممكن حفظهم بهذه الطريقة. وحصن على الكوفي ونافعهم على، وقوله هنا على أي على، أي الحصن أو المذكور، أي ظهر المراد وانكشف. فهنا ملحوظة، هل يستعمل الناظم، هل يستعمل الناظم الألفاظ الثمانية مجردة أو مضافة؟ مجردة بدون ضمير أو مضافة إلى ضمير؟ فنقول ترى يأتي بها بصورتها سحاب أو حرمي أو تمة، نعم، وتارة يضيف بعضها إلى ضمير القراء، كقول الناظم مثلا صحابهم أو صحبته، ويقصد هنا صحبة. وممكن أن يقول في رمز عمه ويأتي بضمير، ويقول في رمز حقه أو وحقك بضمير أيضا. وبهذا الرمز يكون الناظم رحمه الله قد أنهى الكلام على جميع الرموز الحرفية والكلمية. فتلخيص سريع بالنسبة للرموز، الرموز التي استخدمها الشاطبي للدلالة على القراء ورواتهم بنقول رموز، ممكن نرسمها رموز وننزل بسهمين، سهم عن اليمين وسهم عن الشمال. الرموز التي استخدمها الشاطبي، السهم على اليمين حرفية والسهم على الشمال كلمية. على اليمين حرفية وهي التي يكون الرمز فيها حرفا، الرمز فيها حرفا ويرمز به، سواء رمز به لقارئ أو أكثر، ولكن الرمز نفسه حرف، حرف واحد من حروف أبج دهز. مثلا كرموز الحرف بيدل على رمز، على راوي أو قارئ واحد، زي الهمزة ترمز لنافع والباء ترمز لقالون. أما رمز حرف واحد ولكن يدل على كذا قارئ، زي مثلا التاء بتدل على الكوفيون، أو الشين بتدل على الكسائي، وحمزة حمزة والكسائي، ولكن الرمز عبارة عن حرف. على اليسار، السهم الذي على اليسار بيكون الرمز فيها كلمة وليس حرفا، ويرمز بها لأكثر من قارئ، وهي 8 كلمات ذكرناها وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين، قسم يدل على 2 مثل حرمي أو حق، بيدل على 2، ومنها ما يدل على أكثر مثل صحبة وصحاب ونفر وحسن وسمع. سأنتهي عند هذا، ولكن سأعدي أبيات، وهذا أفضل أن نأخذ الرموز سواء المنفردة والمجتمعة معا. وفي أبيات سنأخذها في موضعها، وهذا سيكون أثبت للفهم. فهنا سنختم الحلقة بثلاثة أبيات من أول: وفي يسرها، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا، وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا، وسميتها حرز الأمان تيمنا، ووجه التهاني فهمه متقبلا. سنشرح البيتين، بيتين فقط. هنا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، من أول هنا: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا. فهنا لخص الناظم في هذه المنظومة كتاب التيسير، كما ذكرنا من قبل أن كتاب التيسير ألف أولا، وكاتبه هو شيخ الشاطبي، شيخه وهو أبو عمرو الداني. فهنا الناظم الشاطبي لخص في هذه المنظومة، لخص كتاب التيسير. وكتاب التيسير كان كتاب عادي نثر، وليس شعر، ما ليس منظومة مثل الشاطبية. ومؤلف كتاب التيسير كما ذكرنا هو أبو عمرو الداني. فلخص هنا أن الشاطبي كتاب التيسير تسهيلا لحفظه وتمكينا لاستظهاره، فاختصر مسائله والتقط فوائده لتسهل القراءات على طالبها ومريدها لأن دائما المنظومة بتكون أسهل من الكتب. ثم بعد ذلك وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضل. هنا الشاطبي بحسن اختصاره ونظمه وزياداته، لأن هنا في هذا النص الشاطبي زاد أوجه عن كتاب التيسير. فهنا الناظم بحسن نظمه وزيادته يقر هنا في هذا البيت بأفضلية كتاب التيسير، هنا بأفضلية كتاب التيسير وسبقه وتفرده. وملحوظ أيضا أن كتاب التيسير كان لا يحتوي على الرموز التي أنشأها هنا الشاطبي، كان لا يحتوي على رموز، فقد كان يكتب هذا الوجه لابن كثير، لفلان، للقارئ الفلاني، وكان له اصطلاحات الناظم الشاطبي في الرموز كان سبق بالنسبة للشاطبي. ولكن هنا تواضعا الشاطبي يقر بأفضلية كتاب التيسير وسبقه وتفرده، وهذا منه رحمه الله من تمام الأدب والخلق ورد الفضل إلى أهله. وكذلك فعل ابن الجزري عندما ألف طيبة النشر في القراءات العشر الكبرى، أقر بأفضلية الشاطبية على طيبة النشر لأن فيها السبق وتأليف الرموز والاصطلاحات للشاطبي. والحقيقة أن كتاب التيسير وإن كان معروفا متداولا، إلى أن عناية الشاطبي به وتأليفه لهذا النظم كان من أعظم أسباب شهرة كتاب التيسير. كتاب التيسير اشتهر بنظم الشاطبية، ومعنى الألفاف هنا أي الأشجار الملتفة بعضها ببعض، ومعناها هنا فيها استعارة أي لالتفاف المعاني والأبيات، كأن كل بيت ملتف بما قبله وبعده لتعلق بعضها ببعض وانضمامه إليه. فتلك الألفاف نشرت فوائد زيادة على ما في كتاب التيسير، هنا في هذا النظم زيادات من كتاب التيسير وسنذكرها في موضعها، سنقول هذه من زيادات الشاطبي. فالأشياء التي زادتها القصيدة على ما في التيسير، زادت أوجه، زادت هنا وجوه، وأحيانا زادت إشارة إلى تعليل، فيها زيادة تعليل على حكم أو زيادة أحكام وغير ذلك مما سنذكره في موضعه. وأيضا زادت باب كاملا هو باب مخارج الحروف في آخر القصيدة، هناك باب مخارج الحروف وهذه أيضا من زيادات القصيدة. فماذا فعلت هذه القصيدة بعد زيادتها على ما في التيسير؟ قال الناظم: فلفت حياء وجهها أن تفضل، فاستحيت أن تفضل على كتاب التيسير استحياء الصغير من الكبير والمتأخر من المتقدم. وإن كان الصغير فائقا، هو الشاطبي هو الصغير، إن كان الصغير فائقا أو المتأخر زائدا، المتأخر هنا بنعني الشاطبي. هذان البيتان كنت أود أن أوضحهما. جزاكم الله خيرا على الحضور، إن شاء الله نكمل المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا أستغفرك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.